بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ بس في أخ من إخواننا كان بيوجه لنا، أخ فاضل وجه لنا كلمة بخصوص النسخة التي نقرأ منها، وقل ربما كانت هذه النسخة كثيرة التصحيف، والدليل على ذلك أن الترجمة الموجودة التي قال فيها الإمام البخاري أنا الله ذو القوة المتين، فالنسخة التي معه فيها زي المصحف بالضبط، فبيستدل بهذا. هذا خطأ، النسخة اللي معك هي اللي خطأ، النسخة اللي معك هي اللي خطأ، النسخة اللي معك هي اللي خطأ، بالدليل ان الحافظ ابن حجر في الشرح تعرض لهذا، والأئمة الشارحون تعرضوا لان هذا الكلام مخالف لما في المصحف، واستدلوا على ذلك بما اورده الامام احمد وغيره من حديث ابن مسعود أن هذه القراءة يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من القراءة المخالفة لما وجد في مصحف عثمان. قصة والموضوع طويل، ولكن نريد أن نبين أن هذا ليس دليلا على تصحيف النسخة التي بين أيدينا، والأخطاء البواقع فيها إحنا الحمد لله بنحررها وبنقولها، يعني لما بتكون في عندنا أخطاء إحنا بفضل الله تبارك وتعالى بنرجعها من بقية النسخ وبنقول الصواب إيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فحبيت قبل ما أبدأ أوضح بس الأمر لبعض إخواننا. النسخة التي بين أيدينا من أصح النسخ على فكرة في ضبط نص صحيح الإمام البخاري، ولكن اعلموا أن الكمال لله سبحانه وتعالى، وأبى الله إلا أن يتم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. كنا بصدد قراءة ترجمة الإمام البخاري الرابعة، وهي التي قرأ فيها قول الله تعالى، قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وبعد ذلك ذكر وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وإليه يرد علم الساعة. وقلنا إن الإمام البخاري رحمة الله عليه يستدل بآيات لكي يرد على المبتدعة الذين يقولون إننا لا نأخذ في العقيدة إلا بالأخبار المتواترة، فهو هنا يحاججهم ويبين لهم أنهم قبل أن يخالفوا أحاديث الأحاد خالفوا القرآن الكريم ذاته، خالفوا القرآن الكريم نفسه، والدليل على ذلك أن هذه الصفات مذكورة في القرآن الكريم. شرحنا قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم استثنى سبحانه وقال إلا من ارتضى من رسول، فألا أولئك الرسل الذين استثناهم رب العالمين وأعلمهم ببعض الغيبيات، هل هم يعلمون الغيب أو يصبحون ممن يعلم الغيب بذوات أنفسهم؟ أبدا، وإنما هذا استثناء، رب العالمين يقول عالم الغيب، رب العالمين هو عالم الغيب وحده لا شريك له، يعلم الغيب سبحانه وتعالى، ولا يوجد أحد من خلق الله يعلم الغيب لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإنما الغيب لله، قل الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. بعد ذلك قال إلا من ارتضى، ثم قال عالم الغيب هو عالم الغيب وحده، ثم قال فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع على غيبه أحدا من الخلق إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فيعلم بعض رسله ببعض الغيبيات، من باب الآيات ليبين أنهم رسل من عند الله، فهذا يقول أنا رسول من عند الله، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعلمني وأطلعني على بعض الغيبيات، كما كان يقول المسيح عليه الصلاة والسلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فإذا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى يطلع الله عز وجل عليها أو على بعض غيبياته بعض رسله كآيات. فيأتي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليحدث الأمة بما سيحدث لها من فتن، ويخبرهم برؤوس الفتن يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخره. هذا من باب الإخبار بالغيب، أعلمه الله عز وجل. الرسول لم يعلم بذات نفسه هذه الأمور، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسل لا يعلمون الغيب، بل والجن لا يعلمون الغيب. وكانت فضيحة للجن ساعة أن مات سليمان عليه الصلاة والسلام، فضيحة للجن. الجن يدعون علم الغيب، والناس الذين يدعون علم الغيب يقولون نحن نعلم ذلك عن طريق القرين من الجن. وهو سليمان يموت عليه الصلاة والسلام والجن يعملون بين يديه، كما قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت. كانت فضيحة للجن، فضيحة للجن الذين يدعون علم الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. دابة الأرض أخذت تأكل في المنسأة، العصا التي يرتكز عليها سليمان ويتابع أعمال هؤلاء. وهذا ليس، لو حققنا الأمر هذا ليس بغيب. سليمان جاء ودخلت عليه ملائكة الله وقبضت روحه وأخذت روحه ومضت كما في حديث البراء بن عازب. إذن هذا الأمر ليس بأمر غيب، ولكنه كان غيبا على الجن الذين هم مستترون بطبعهم ولا يراهم الإنس، ومع ذلك دخلت عليهم الملائكة ولم يروا الملائكة. فقبضوا روح سليمان وأخذوا روحه وصعدوا إلى أعلى عليين، ومع ذلك الجن لم يروا شيئا على الإطلاق. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر سقط، وقع جثمانه الشريف حينما سقط على الأرض، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني هم يعملون ويظنون أن سليمان يراقبهم وسليمان ميت. فإذا من يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بعد ذلك يطلع بعض رسله وأنبيائه على بعض الغيبيات من باب الآيات ومن باب الرحمة. رب العالمين رحمنا حينما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على علامات الساعة وعلى الفتن التي ستحدث حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الفتن. فإذا إعلامه بالغيبيات ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن كونه يعلم الغيب فأصبح يعلم الغيب. أبدا، لا يعلم إلا بقدر ما يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى ببعض الغيبات. وهذه الغيبات قد علمناها نحن حينما قرأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن حينما علمنا أحاديث الفتن وما سيحدث في مستقبل الزمان من الأخبار، أخبار الفتن والملاحم، بهذا نكون قد خرجنا عن كوننا لا نعلم الغيب؟ أبدا، لا نعلم الغيب إلا بقدر ما أعلمنا رب العالمين عن طريق نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر الآيات. بعد ذلك قال: إن الله عنده علم الساعة، معناه أن وقت مجيء الساعة وهو النفخ في الصور لا يعلمه مخلوق على الإطلاق. حتى إن رب العالمين قال: أكاد أخفيها، يعني يكاد يخفيها عن نفسه سبحانه. ولما كان هذا لا يجوز، لأنه لو أخفاها عن نفسه لكان رب العالمين يجهل شيئا من الأشياء ولا يعلمه، وهذا لا يجوز في حق الله. فقال: من شدة الإخفاء أكاد أخفيها، يعني عن نفسي، كما جاء ذلك في أقوال المفسرين من سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. إن الله عنده علم الساعة لله وحده، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وسيأتي حديث عن السيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن السيدة عائشة في بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قوله أنزله بعلمه، قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في ثلاثة أقوال. وابن الجوزي من مزية تفسيري أنه يجمع كالماوردي، ولكن بتحرير أكثر من تفسير الماوردي. الماوردي سبقهم في الجمع والاختصار، وابن الجوزي زاد عليه ونقح كلامه وزاد عليه وأتى بأشياء غير موجودة في تفسير الماوردي، وذلك كان تفسير زاد المسير أولى من تفسير الماوردي. قال ابن الجوزي: يجمع أقوال أهل العلم، قوله أنزله بعلمه قال فيها ثلاثة أقوال: أنزله وفيه علمه، أنزله بعلمه، فالباء للملابسة يعني أنزله وفيه علمه، قاله الزجاج، وقال أبو سليمان الدمشقي أنزله من علمه، من علمه، من علم الله سبحانه وتعالى. والقول الثالث قاله ابن جرير: أنزله إليك بعلم منه، أنك خيرته من خلقه، أنك خيرته من خلقه، أنزله إليك بعلم منه. وأقوال أهل العلم كثرت في تفسير هذه الآية، ولما فيها تفسير مفصل في تفسير سورة النساء، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، فهذا من باب الشهادة، رب العالمين يشهد بإنزال القرآن الكريم بعلمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لإنسان أن يفتري على الله، لا يجوز أن يفتري على الله مخلوق ويدعي أنه أوحي إليه من عند الله. ولذلك قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فمن ادعى أنه أوحي إليه فهذا تحت علم الله سبحانه وتعالى، فكيف يكذب إنسان ويدعي كذبا أنه أرسل من عند الله تبارك وتعالى؟ فرب العالمين يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهنا يقول سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. بعد ذلك يقول: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه الآية في أولها قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب. هذه الآية في سورة فاطر: والله خلقكم من تراب، يعني أصلكم خلق من تراب آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة، يعني ثم جعل نسلكم يخلق من نطفة، من أبناء آدم الكل يخلق من نطفة، ثم جعلكم أزواجا، رب العالمين جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهنا يخبرنا ربنا تعالى أنه ابتدأ خلقنا بخلق أبينا آدم عليه السلام كما تعلمون، وقص علينا القرآن الكريم خلق من تراب، ثم جعل نسله سبحانه وتعالى، جعل نسل آدم خلق من نطفة من ماء مهين كما تعلم، وجعل منا أزواجا أي ذكرا وأنثى رحمة منه ولطفا، ثم أخبر سبحانه أنه عالم بأطوار خلقنا، لا يخفى عليه شيء من المبدأ ولا من وضع النطفة من ساعة أن توضع، ونوع الجنين وعمر الجنين وعمله وزيادة العمر ونقصان، كل ذلك في كتاب، ولذلك يرسل الملك فيؤمر بكتب ذلك كله، وأن ذلك عنده في كتاب من قبل أن يوحي إلى الملك بهذا الأمر، كله موجود عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وخلق الإنسان والكتابة وكل شيء قدره رب العالمين وسهل عليه يسير، لقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففي هذه الآية بيان شامل لعلم الله تبارك وتعالى لكل شيء، فلا تكون حياة ولا موت ولا حركة ولا سكون إلا بعلمه وتصريفه ومشيئته. بعد ذلك استدل بقول: إليه يرد علم الساعة. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه: إلى الله يرد العالمون به علم الساعة، لا يسأل أحد حتى ولا جبريل أو غير جبريل عن الساعة إلا ويرد العلم إلى من؟ إلى الله، إليه يرد علم الساعة. ولذلك كما في حديث جبريل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سأله وقال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور الدين، ثم قال له: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت نستوي في الجهل بميعاد الساعة، أنا وأنت نستوي في الجهل بميعاد الساعة. إليه يرد علم الساعة، يعني كل العالمون، كل العالمين يردون علم الساعة إلى الله إذا سئلوا عن ذلك، لأنه لا يعلم قيامها أحد غير الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات التي ذكرها الإمام البخاري وغيرها كثير جدا يدل دلالة ظاهرة على بل دلالة يقينية ليست ظاهرة بل نصية على ثبوت علم الله تبارك وتعالى، بحيث لا ينكر علم الله إلا معاند مكابر. ولذلك قال الإمام الشافعي: إذا ناظركم القدرية في القدر ناظرهم بالعلم الأزلي، العلم الأول، فإن اعترفوا به خصموا وإن أنكروه كفروا. انتهى الأمر. انظر الأئمة، يعني المسألة هي كلمتين: إذا ناظركم القدرية في القدر، لا تدخل معهم في جدال طويل، وإنما ناظرهم بالعلم، هل رب العالمين يعلم أم لا يعلم؟ فإن اعترفوا بالعلم خصموا، وانتهت المناظرة. وإن أنكروا العلم كفروا، إن أنكروا أن الله يعلم كفروا، وإن اعترفوا بعلم الله خصموا. انظر إلى العالم، لا يريد أن يطيل، نقعد نناقش ونجادل ونناظر أياما وأسابيع وجلسات وفضفضة وروحنا ونيجي، لا لا، المسألة كلمة وانتهى، كلمة ورد غطاء زي ما بيقول. والقاعدة عندنا: كل ما يضاف إلى الله تعالى إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله ورسول الله وعرش الرحمن وما أشبه ذلك، فهذه الإضافة إضافة مخلوق لخالق. إذا أضيف شيء إلى الله عز وجل يبقى مضاف ومضاف إليه. هذا المضاف إما أعيان قائمة بذاتها، عرش بقوائم شيء قائم بذاته، ناقة، ناقة الله قائمة شيء قائم بذاته، بيت الله بيت قائم بذاته بالروح نطوف حوله، وإما أن تكون أشياء لا تقوم بذاتها وإنما هي معاني كالعلم والقدرة والحياة وما شاكل ذلك. فإن كانت أعيانا قائمة بذاتها فهذه الإضافة للتشريف وإضافة اختصاص، هذه الأشياء مختصة بالله كالعرش بالبيت بالناقة وإضافة التشريف، أو تكون غير أعيان قائمة بذاتها وإنما هي معاني، فهذه صفات لله عز وجل. يبقى قدرة الله، علم الله، حياة الله، صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى، فالأولى مخلوقة والثانية غير مخلوقة. فالأعيان المضافة إلى الله، أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله، هي مخلوقة، والإضافة إضافة تشريف، وإن كانت معاني تقوم بالله سبحانه وتعالى فهي صفات لله غير مخلوقة. واضح الكلام؟ كلام الله هل منفصل عن الله عز وجل؟ قد يقول قائل: ما هو موجود في وسطنا القرآن. نقول: لا، القرآن ده قصة سنتكلم عنها حينما نأتي إليها، وقد فصل في الكلام فيها الإمام البخاري رحمة الله عليه، فاتركوا الكلام الآن، سنتكلم عنه وبتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه تكلم عن الكلام بالذات كلاما طويلا، لأنه كما رأيتم الفتنة التي مر بها كالإمام أحمد فتنة اللفظ، فلذلك أطال النفس فيها جدا وأتى فيها بكل ما يجعلك تركا إلى ركن شديد بإذن الله تعالى من العلم الذي يستند إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا مراد الإمام البخاري من ذكره لهذه الآيات هو أن يثبت صفة العلم لله، وأن يرد على من ينكرها. إيه ده، وفي حد بينكر صفة العلم لله؟ للأسف حتى صفة العلم أنكروها لله سبحانه وتعالى، فالذين ينكرون صفة العلم من المعتزلة والجهمية يرد عليهم إمامنا رحمة الله عليه. بعد ذلك قال: حدثنا خالد ابن مخلد، حديث التاسع: حدثنا سليمان بن بلال، حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر، فالمطر هنا فاعل للفعل يأتي، أحد فاعل ليعلم، علشان تاخدوا بالكم بس من التركيب، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد. أحد فاعل للفعل يعلم، والمطر فاعل للفعل يأتي. ثم قال إلا الله، إلا الله بدل طبعا لأنها جاءت في جملة منفية وفيها أداة الاستثناء، فقال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. انظروا هذا الحديث تأويل لقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلماذا اقتصر على هذه الخمس؟ فقال هنا في الحديث مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس. التراجم سنجمعها ونذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله حتى لا نطيل على إخواننا اليوم، تراجم رواة الحديث. فهنا يقول مفاتيح الغيب خمس، جاء في كتاب الاستسقاء اللي في صحيح البخاري بلفظ مفتاح، وفي بعض النسخ مفاتح. مفاتح ولا مفاتيح؟ ما الفرق بينهما؟ مفاتح جمع مفتح، مفاتح جمع مفتح بكسر الميم، وهي اسم الآلة التي يفتح بها، مثل المنجل والمناجل، منجل وجمعها مناجل، وهي لغة قليلة، والمشهور مفتاح وجمعه مفاتيح، ولكن وردت في القرآن الكريم في سورة القصص حينما قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ما إن مفاتحه، لم يقل مفاتيح بل قال مفاتحه، واضح؟ فهنا يقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب أيضا، يبقى مفاتح جاءت في التنزيل في سورة القصص وجاءت في سورة لقمان. فإذا هي وإن كانت لغة قليلة عند العلماء إلا أنها ورد بها التنزيل. أما المشهور مفتاح، مفتح أو مفتاح، وجمع مفتح مفاتح، وجمع مفتاح مفاتيح، ويطلق المفتاح على ما كان محسوسا كالقفل، وعلى ما كان معنويا، فيطلق على المعنوي مفاتح الغيب، مفاتح الرزق أو مفاتيح الرزق، مفاتيح خزائن الأرزاق، ومن الممكن أن يطلق على الأمر المحسوس كالقفل، كما جاء في الحديث إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، رواه ابن حبان وصححه. فهذا من المفاتح أو المفاتيح المعنوية، ولكن هناك المفاتيح الحسية. وحينما نتكلم عن خزائن الأرزاق لا نتكلم عن أمور معنوية، بل نتكلم عن أمور إيه؟ حسية، ليست استعارة ولا شيء من هذا القبيل، وإنما نأخذها أمور الغيب، بنأخذها على إيه؟ ظاهرها، حتى يأتي دليل على صرفها عن ظواهرها. بعد ذلك ننتقل إلى قوله مفاتيح الغيب خمس، مفتاح جمعها مفاتيح، مفتح جمعها مفاتح. هذا الحديث شرح لقول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. لماذا عبر عن هذه الأمور الخمسة بالمفاتيح؟ لكي يقرب الأمر من السامع، لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك، أي شيء بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك، وطالما غيب عنك فإن بينك وبينه حجاب، فهذا الحجاب لكي تتوصل إلى ما وراء الحجاب لابد وأن تصل إلى الباب، كل حجاب أكيد فيه باب، فلكي تصل إلى هذا الباب لابد وأن تستخدم المفتاح وأن تتعرف على هذا المفتاح. فإذا كان المفتاح لا يعرف، يعني على سبيل المثال القرآن بيقول ماذا؟ يقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أموال قارون في خزائن، أمواله كثيرة جدا ووضعت في خزائن، هذه الخزائن لا أبواب، هذه الأبواب لا مفاتيح، أو لها هذه الأبواب لا أقفال، هذه الأقفال لها مفاتيح، هذه المفاتيح لا يستطيع العصبة أولو القوة أن يقوموا بحملها. لا تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني تنوء يحملوها بشدة مجموعة من الرجال الأقوياء، عصبة أولي القوة من الرجال يحملونها بشدة لدرجة أنهم ينوؤون تحتها من شدة من ثقلها، ثقيلة جدا. دي المفاتيح. أما للأقفال تبقى إيه؟ أما للأبواب تبقى إيه؟ أما للخزائن تبقى إيه؟ فما بالكم بالأموال التي فيها. انظروا إلى تعبير القرآن الكريم، أموال في خزائن، الخزائن لا أبواب، والباب أكيد سيكون أصغر من الخزينة، ثم الأبواب لا أقفال، الأقفال لا مفاتيح، المفاتيح تنوء بالعصبة أولي القوة من شدة من ثقلها، فما بالكم بالخزائن، فما بالكم بالأموال. فهنا رب العالمين أيضا يبين لنا هذا الأمر. إن كانت هذه الأمور بينك وبينها حجاب، وهذا الحجاب له باب، وهذا الباب له قفل، وهذا القفل له مفتاح، هذا المفتاح غائب عنك، فكيف تصل إليها إن كان المفتاح غائب عنك؟ فقال مفاتيح الغيب خمس، فكيف، فلو عرفتموها ووصلتم إليها تستطيعون أن تنفذوا من خلال الأبواب. فدل الحديث على أن هذه الخمس ليست هي الغيب، وإنما هي منهم، وأن علم الغيب من خصائص رب العالمين، ودي المفاتيح فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ ودي المفاتيح فقط. فإن كان الغيب لله ومن خصائصه ولا يطلع عليه إلا الرسل كمعجزات لتأييدهم أو لإعلام الناس تبشيرا أو تحذيرا كعلامات الساعة وغيرها، وهذه أمور كما قلنا قليلة قليلة قليلة قليلة قليلة جدا من علم الله عز وجل. ولذلك قال الخضر: أتدري يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بما فيهم حملة العرش، بما فيهم جبريل، بما فيهم جميع ملائكة الله، إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي ما أخذ هذا العصفور بمنقاره الصغير من ماء البحر المحيط. إذا ما علم ربنا لا يستطيع أحد أن يقف عليه. فهنا السؤال: لماذا حصر مفاتيح الغيب في خمس؟ قال العلماء: لأنها تشمل العوامل كلها، تشمل كل شيء، يعني تشمل كل شيء، لأنه هنا يضرب لك أمثلة. فقوله مثلا: ما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام إشارة إلى ما يزيد في النفوس وينقص منها. ما تغيض الأرحام وما تزداد، هذا إشارة إلى ما يزيد في النفوس وينقص منها. وذكر الأرحام لأن للناس عليها عوائد معروفة، يعني هذه الأمور من الممكن أن تعرف ومن الممكن أن تسأل، وبعض الناس قبل التشريح وقبل الأجهزة التي اكتشفت كانوا أحيانا يستطيعون أن يقولوا: عندنا علامات على إن ده يكون ولد ولا بنت، عندنا علامات على إنه يكون توأم ولا لأ، واكتشفنا أمور الآن واستطعنا أن نصل إلى أن نعرف نوع الجنين ذكر أم أنثى، ونقدر نعرف وزنه، ونقدر نعرف أشياء، ومع ذلك ما يغيب عنا أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما نعلم. فإن كان هذا الأمر، انظروا إلى كلام العلماء، يقولون: لأن للناس على الأرحام عوائد يعرفونها وتجارب أدركوها وقد قررت عليها أحكام شرعية، ومع ذلك لا يعلم حقيقتها ومتى تزيد ومتى تنقص إلا الله، فغيرها مما هو أخفى أولى بألا يعلمه الخلق. يعني إن كنا قد عرفنا أشياء، وانظروا إلى علمنا في هذا الزمان، بعض الناس ظن أن العلم الحديث سيضع الشريعة في مأزق والعياذ بالله، لا يعرفون أن العلم، يعني هؤلاء من جهلهم لا يظنون ولا يصل إلى ظنهم أن الذي علم البشر هو رب العالمين. وعلومكم يا بشر التي جدت والتي ستستجد إلى مستقبل الزمان حتى قيام الساعة لا نقول يعلمها رب العالمين، لا، دي كتبت في اللوح المحفوظ. يعني الأجهزة المعاصرة دي الآن موجودة في اللوح المحفوظ. قضية الاستنساخ، حينما حدثت قضية الاستنساخ والنعجة دولي، خرج بعض الملاحدة يكتبون لقد وضعت الشريعة في مأزق ووضعت الأديان في مأزق. يا عم مأزق، انت اللي موجود في مأزق، انت مريض نفسيا، انت المفروض مكانك الطبيعي مستشفى الهواء الطلق في العباسية. كيف تتكلم عن ان الدين وضع في مأزق؟ مأزق مأزق ايه يا عم؟ ده موضوع الاستنساخ والنعجة دولي وما يستجد من امور موجود في اللوح المحفوظ. وقال لك اصل المسألة يدخلوا الواحد من هنا يخرجوا من المكنة من هنا 5 نسخ ولا 10 نسخ، ده الاستنساخ افتكروه زي استنساخ الورق. هم مش فاهمين قضية الاستنساخ اصلا، واحنا شرحنا قضية الاستنساخ من ناحية العلمية الطبية في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء هنا في هذا المكان، حينما تحدثنا عن قضية الطب التجميلي وما شاكل ذلك، وذكرنا قضية الاستنساخ بتفاصيلها العلمية. حتى كان في بعض الأطباء موجودين هنا وأثنوا على ما ذكرناه من الناحية العلمية في تفسير قول الله تعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تكلمنا عن هذا الأمر، القضيه مش بالصوره اللي الناس بتتصورها، ومع ذلك كله معلوم. ومش معلوم بس، ده كتب في اللوح المحفوظ. فاذا كان عصر الناس اليوم اكتشفوا امور من علم الارحام ودوره الارحام، يقول لك رب العالمين يا اهل القرن 21 ما علمتموه من علم الارحام لا يساوي شيئا مما يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ما عرفتم شيئا، علمكم بالنسبة لعلم الله. ولذلك قلنا، شوف الكلام، كلام العلماء بيقولوا ايه، هذه الامور على للناس عليها عوائد. احنا مش هنقول عوائد، لا، ده اصبحت امور مكشوفة وبتعمل سونار وبتعرف ذكر ام انثى وبتعرف وزنه وبتعرف اشياء، ومن الممكن ان يحللوا ويقولوا مريض بايه، مش كده ولا لا؟ وان كان عنده مرض من الامراض ولا لا، ويطلع مشوه ولا مش هيطلع مشوه، ومع ذلك لا يعلمون شيئا عن علم ما في الارحام. يبقى رب العالمين بيذكر لهم شيء يعلمونه، ومن الممكن ان يكتشفون منه امورا كثيرة. فان كان هذا يا بشر ما بين ايديكم خفي عليكم، فما غاب عنكم اخفى وعلمه اخفى، فهذا يشير الى امور اخفى من الجنين ومن علم الارحام. كذلك اشار بقوله تعالى ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، إلى أمور العالم العلوي، فذكر منه المطر. لماذا؟ لأن للمطر مقدمات وعلامات يستدل بها عليه عادة، عاد أجراها الله عز وجل. ولذلك الجماعة بتوع الأرصاد يقول لك احتمال كبير جدا تنزل أمطار، واستعدوا للأمطار، وبتيجي الأمطار وبتنزل الأمطار. فهذه أمور عادات أجراها الله وأسباب جعلها الله أسبابا يعلم بها نزول المطر، لأن له مقدمات وعلامات يستدل بها عليه عادة. ولذلك قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فالعارض حينما يأتي الناس يعرفون السحب دي. ولذلك حينما كانوا يرون سحبا العرب يعرفون أن هذه السحب سحب حقيقية وهتنزل مطر، أما السحب العقيمة التي ليست فيها أمطار كانوا يعرفونها، كانوا يعرفون هذا كما يعرف الطبيب البارع الحمل الكاذب من الحمل الحقيقي. كانوا يعرفون الحمل الكاذب في السحب من الحمل الحقيقي، واي السحب التي تنزل امطارا. ومع ذلك ان كان هذا لا يعلم حقيقة الحال على الحقيقة الا الله، فكيف بما وراء ذلك مما في السماوات وما بين السماوات. كان المطر اللي قريب منكم في طبقات الجو العليا ده في السماء، بسك من السماء دي كلمة السماء عندنا في لغة العرب ايه؟ كل ما ارتفع فهو سماء، لكنها في طبقات الجو العليا بالطائرة بتركب فوقيها، الطائرات بتعدي فوقيها. فاذا كان هذا لا تعلمونه على الحقيقة، اوزان المية قد ايه واخبار المياه قد ايه، اسرار في داخل السحب واسرار في هذه الامطار لا تعرفون حقيقتها، فما بالكم بما فوق ذلك، لا في طبقات الجو العليا، لا خارج الارض وخارج المجموعة الشمسية وخارج المجرات وخارج سماء الدنيا. هذه امور مخفية تماما على الخلق اجمعين. فبيضرب امثلة بالمطر للعالم العلوي، ويضرب المثل بالشيء اللي له مقدمات تعرف، فان كان يخفى عليكم فما وراءه اخفى. وما يجد من المخلوقات هناك في العالم العلوي، وكذلك الحوادث والأوامر التي يريدها الله تعالى من ملائكته وخلقه ويأمر بها. يعني إذا كانت هذه الأمور مفتاح من مفاتيح الغيب، فما وراءها في الخزائن لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه. ذلك قال مفاتح، هذه الأمور مفاتح، أما ما وراءها فهو أخفى، لأن بعض الناس ظنوا أن هذه الأمور التي غيبها الله وغيرها معلوم. لا، أنتم فهمتم الأمر خطأ، دي مفاتح اللي كثير من الناس يعلمون بالتجارب وبالمقدمات أشياء، فإن كانت خافية عنكم ولا تعرفون حقيقتها على التفصيل فما بالكم بالمغيبات على الحقيقة. ولذلك يقول وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وأشار بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى الحوادث الأرضية. بعد الحوادث العلوية تحدث عن الحوادث الإيه؟ الأرضية، وذكر موضع الموت من الأرض، مع أن العادة قد جرت في الغالب أن الإنسان يموت في الأرض التي يستقر فيها. أنا عايش طول عمري في عبدين يبقى هموت في عبدين، ده الأمر المنتظر. أنا عايش طول عمري في القاهرة يبقى الغالب إني هموت في القاهرة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك، مع إن ده الغالب على الناس، اللي عايش في القاهرة يموت في القاهرة، اللي عايش في اسكندرية يموت في اسكندرية، ومع ذلك وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن كان ده الغالب على الناس، خد بالك، فيشير بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى الحوادث الأرضية، وذكر موضع الموت من الأرض، مع أن العادة قد جرت في الغالب أن الإنسان يموت في الأرض التي يستقر فيها، ومع ذلك لا أحد يتيقن أنه يموت في مكانه. حد يتيقن أنه يموت في نفس المكان اللي اتولد فيه أو اللي هو عايش فيه؟ أبدا. ممكن في سفرية وتموت في مكان آخر، خطف كده تروح مشوار وحاطط في دماغك انك تقول ده انا رايح صد رد، تروح صد ما ترجعش رد تاني، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ فاذا كان ذلك كذلك فكيف بالامور التي لا علامات لها ولا مقدمات يستدل بها عليها؟ واشار بقوله ولا يعلم ما في غد الا الله، لم يقل وما يعلم السنة الجاية، لا، في غد بالذات، مع ان الغد يشير به الى انواع الزمان، يشير بالغد الى انواع الزمان وما فيه من حوادث وتقلبات طارئة، وخص الغد لانه اقرب الازمنة للمخاطب، فاذا خفي عليه كان ما بعده اخفى. ان كان بكرة خفي عليك، امال بعد سنة يبقى ايه؟ حد يقدر يتكهن لما بعد غد؟ ده غد ما تعرفش ايه اللي ممكن يحدث، مش كده ولا ايه؟ واشار بقوله ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الواحد. يقول لك طب كويس بقى، دي بقى في ايه اللي فيها؟ دي اصعب حاجة. قال لك مين اللي قال لك انها اصعب حاجة؟ ما وراءها اصعب، لان ما لا يعلم متى تقوم الساعة يشير الى امور الاخرة، وذكر منها اولها النفخ في الصور وهو اقربها للدنيا، فما بعده اولى بعدم العلم. ان كان معاد الساعة ما انتش عارفه، مع ان في مقدمات للساعة، وتصبح الساعة كالمرأة الحامل المتم لا تدري متى يفجأها الطلق، مش كده ولا ايه؟ لان العلامات معروفة، ويأتي كذا ويأتي كذا، وبعد ذلك تخرج الشمس من مغربها، يعني بيقرب، ومع ذلك تصبح الساعة كالمرأة الحامل المتم التي اتمت، متى يفجأها الوضع لا تدري، لا يدري احد متى الساعة. ان كانت الساعة اللي ليها مقدمات وهي اقرب الايام الى الدنيا، فما بالكم بما بعد ذلك؟ إن كانت هذه خافية فما بعدها يكون أخفى. فجمع وحصر في جميع أنواع الغيب، وأبطل جميع الدعاوى الفاسدة، والدعاوى الفاسدة هي كل من يدعي شيئا من علم الغيب. فهمتم معنى مفاتيح الغيب خمس مفاتيح؟ مفاتيح، لكن الخزائن غائبة، غائبة تماما، لكن هذه المفاتيح، مع أن الإنسان من الممكن عنده مقدمات ومع ذلك تخفى عليه، فإن كانت المقدمات تخفى عليه فما بالكم بما وراء ذلك من أقفال، وما وراء ذلك من خزائن، وما وراء ذلك من داء مما هو داخل الخزائن. ثم قال حدثنا الحديث العاشر حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. إذن هنا السيدة عائشة تتحدث عن أمرين، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم استدلت وقالت وهو يقول لا تدركه الأبصار. هل استدلال السيدة عائشة صواب أم خطأ؟ استدلت على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. هذه الآية استدل بها من؟ المعتزلة على عدم رؤية الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، والآية تتحدث عن عدم الإدراك لا عن عدم الرؤية. لا تدركه الأبصار، فالأبصار لا تدركه إدراك إحاطة، وإنما يرى. ولو لم يكن رب العالمين يجوز أن يرى لما سأله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام وقال ربي أرني أنظر إليك. يعني هل المعتزلة هؤلاء يعلمون ماذا يجب لله وما لا يجوز في حق الله أكثر من موسى عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك رب العالمين قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لم يقل لا أرى بل قال لم تراني، أنت اللي مش تراني. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن أنت غير مؤهل لرؤية رب العالمين في الدنيا، الإنسان هذا ببنيته غير مؤهل لرؤية الله في الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفضه، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا لو كشف الحجاب ربنا سبحانه وتعالى لو كشف رب العالمين الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى حجب نفسه بحجاب، وسنتكلم عن الحجاب سنتكلم عنه حينما نتحدث عن باب الرؤية، لأن الإمام البخاري عقد بابا للرؤية من أنفس الأبواب، فسنتحدث عن باب الحجاب عن قضية حجاب الله عز وجل. فهنا السيدة عائشة قالت لا تدركه الأبصار، وهذا لا يدل على أن الله لا يرى، وإنما يدل على أنه سبحانه وتعالى لا يحاط به، يعني لا يرى رؤية إحاطة. فهل المخلوق حينما يرى رب العالمين في الجنة يحيط به؟ رب العالمين قال ولا يحيطون به علما، نحن نعلم ربنا ولكن لا نحيط به علما، فكذلك نرى ربنا ولا نحيط به إدراكا، لا نحيط. ولذلك قال لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل مباشرة وقال له أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. يعني كيف أرى؟ نور أنا أراه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة المعراج النور، نور الحجاب، حجابه النور، فرأى النور فقال نور، حجبني النور عن رؤية الله، أنا أراه يعني كيف أراه وقد حال بيني وبينه الحجاب النور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والسيدة عائشة كلامها يعني الحمد لله رب العالمين يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن استدلالها بهذه الآية، يعني العلماء تكلموا في هذا الأمر وقالوا لا، هذه الآية لا تدل على ما استدلت به السيدة عائشة. قالت ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. فعلم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى التي بعث الله رسله وأنزل عليهم كتبه لبيانها ونفي ذلك عمن سواه. واما اطلاع الله لانبيائه على بعض الغيوب فهذا لا يتعارض مع القاعدة، لانه بوحي الله وليس بصفة ذاتية فيهم اقتضت علمهم للغيب، ولذلك يقول سبحانه تلك انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. اذا قبل ان يعلمك الله ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فلما اعلمه الله علم، ولما اعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، فعلمنا ما اعلم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول نفسه لا يعلم الغيب بذاته، فقال تلك من انباء الغيب، ذلك من انباء الغيب نوحي اليك، اكثر من هذا في القرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امره ان يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قال عن الجن ولما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأده، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اذا النبي لا يعلم الغيب، الانبياء لا يعلمون الغيب، ولذلك يقول سبحانه وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اذا الايات تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بذاته. فالسيدة عائشة هنا كلامها واضح، من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الابصار، ولكن رب العالمين يرى ام لا يرى؟ يرى، والادلة ستأتي بمشيئة الله تعالى. من حدثكم انه يعلم الغيب فقد كذب. وفي بعض الروايات اتمام الحديث ومن حدثكم ان محمدا قد كتم شيئا اوحاه الله اليه فقد كذب. والله يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ونكتفي اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى بهذه الاحاديث العشرة لنتمم في الغد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم ايها الاخوة الكرام على الاتمام، انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدا.